إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم خالدين فيها أبدا ذلك الفضل العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم أن اعلموا أن الله يقبل توبة عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم أن اعلموا أن الله يقبل توبة عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم أن اعلموا أن الله يقبل توبة عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون فستردون إلى عالم غيب الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم غيب الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وستردون إلى عالم غيب الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرهون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا من المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوا فيه أبدا فالمسجد استثاء التقوى من واليوم الأحقر أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين المسجد استثاء التقوى من واليوم الأحقر أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فيه رجال يحبون أن يتطهروا